نعم مجاز اللغة، مجاز اللغة مو مجاز الاصطلاحيين، مجاز توسع اللغة يعني. أما المجاز اللي عند البنيين لا ما هو ليس في القرآن. شيخ بارك الله فيكم المأموم، وإنما هو توسع اللغة. نعم بارك الله فيكم. المأموم دخل مسبوق، دخل والإمام في الجلوس الأوسط في التشهد الأوسط، فكبر تكبيرة الإحرام ثم كبر تكبيرة الجلوس، وقبل أن يجلس قام الإمام وكبر تكبيرة ركعة ثالثة، هل عليه أن يكبر أيضا تكبيرة ثالثة؟ إذا كان جلس يكبر ما جلس، ما جلس يعني كبر على أساس أن يجلس وما جلس، كبر تكبيرتين وهو واقف والإمام وقف لكي يأتي بالركعة، يتابع يأتي بالتكبيرة الثالثة؟ لا يتابع بعد ما كبر الإمام يكبر. تكبير للنهوض. نعم بارك الله فيك. رجل يقول اختي لا ينفق عليها زوجها ويسيء معاملتها، وهي بحاجه الى المال للعلاج والانفاق على نفسها، لانه يهددها دائما بالطلاق ان طلبت النفقه، فهل يجوز لي ان ادفع لها من الزكاه؟ ايش يقول؟ اختي لا ينفق عليها زوجها ويسيء معاملتها، وهي بحاجه الى المال للعلاج والانفاق على نفسها، لأنها كلما طلبت النفقة هددها بالطلاق، فهل يجوز أن أدفع لها من زكاة؟ لا بأس، فقيرة. نعم.